اختي بتسأل بتقول هل علي من اثم اذا كنت بتمنى شخص معين ان يرتبط بي ويتزوجني؟ القلوب بيد الله جل وعلا، اذا لم يترتب على ما قالت خطأ شرعي فلا حرج ولا بأس. هي تتمنى ان ترتبط بفلان هذا، وتتمنى ان يتقدم لها وان يكون زوجا لها، فلا حرج ولا بأس، بشرط ألا تقع في مخالفة شرعية بسبب هذا التمني، نسأل الله العفو. كما لو تقدم إليها إنسان فهذا واقع وحق، والآخر مجرد خيالات فترفض هذا، هذا مخالفة شرعية. أو أنها تعرض عن الزواج تماما على أمل وانتظار أن يأتي الآخر فيتقدم، والآخر ليس في عقله ولا في ذهنه ولا يعلم شيئا من هذا القبيل. نعم.